إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فلم يجد عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الذي ذكره في الرد على المعتزلة الذين يقولون يجب على الله فعل الأصلح، وهذا باطل، لأنه لا يجب على الله جل وعلا شيء، ولا أحد يوجب على الله تبارك وتعالى شيئا، وإنما الله هو الذي يوجب على نفسه رحمة منه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا حق أحقه الله تبارك وتعالى على نفسه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين برواية معاذ رضي الله عنه: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا تفضل من الله تبارك وتعالى، لأنه لا أحد أوجب على الله تبارك وتعالى ذلك، ولا أحد يوجب على الله تبارك وتعالى شيئا. وأما المعتزلة فإنهم قالوا يجب على الله فعل الأصلح، فهذا مبحث الصلاح والأصلح. قال المصنف رحمه الله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. ويح من لم يفلح، ويح كلمة تألم وتوجع، يتوجع على من ضل من الأمة الإسلامية كيف انحرفوا عن الصراط المستقيم. من لم يفلح، من لم يفز بمتابعة الحق والالتزام بالكتاب والسنة والابتعاد عن الباطل. فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. فالهداية والضلال بيد الله تبارك وتعالى وحده، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الهداية لها أسباب والضلال له أسباب، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. والهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه حاصلة لكل الخلق، للكفار والمؤمنين، كلهم هداهم الله تبارك وتعالى، أي دلهم وأرشدهم إلى طريق الصواب. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذه دلالة وإرشاد، وهذه الهداية لكل أحد، للكفار وللمؤمنين، للخلق أجمعين، هداهم الله تبارك وتعالى، بمعنى دلهم وأرشدهم إلى طريق الصواب، وحذرهم من طريق الغواية والضلال. فهذا هو النوع الأول من نوعي الهداية. وأما النوع الثاني فهداية التوفيق، وهداية التوفيق خاصة بالمؤمنين، فمن يريد الله أن يهديه هداية التوفيق يشرح صدره للإسلام. وهذه الهداية هي التي يطلبها العباد في قولهم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هي هداية التوفيق والثبات، لأن الله هداهم فهم يصلون وهم يتلون كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن يطلبون المزيد من هداية التوفيق، ويسألون الله هداية الثبات. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه حاصلة لكل أحد، لأن الله تبارك وتعالى بيّن الجميع وأرشدهم، ولكن التوفيق خاص بالمؤمنين. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق، وهي لله تبارك وتعالى وحده، ليست لأحد من الخلق ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد نفى الله تبارك وتعالى هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن تكون واقعة منه لأحد، لأنها متعلقة بالقلوب، والقلوب كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله تبارك وتعالى هو يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على إسلام عمه أبي طالب، وكان مشفقا من موته على الكفر، ولكن شاء الله تبارك وتعالى ألا ينطق بكلمة التوحيد عند الموت، ومات على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايته، هداية التوفيق يدله ويرشده لكي ينطق بكلمة التوحيد، ولكن شاء الله تبارك وتعالى ألا يهتدي ومات على ملة عبد المطلب. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهو سبحانه يضع هداية التوفيق في من يستحقها، فالعبد هو الذي يطلب الهداية ويحرص عليها فيوفقه الله تبارك وتعالى، أما الذي يعرض عن الهداية ويتكبر فهذا يحرمه الله تبارك وتعالى من الهداية بسبب أفعاله. فالضلال له أسباب والهداية لها أسباب، وهذه الأسباب تأتي من قبل العبد. الله تبارك وتعالى هدى الجميع هداية الإرشاد والدلالة، فإذا اهتدى الإنسان بهداية الله تبارك وتعالى وتبع الرسل وأخذ بالوحي المعصوم فاتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آتاه الله تبارك وتعالى زيادة في الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهؤلاء اهتدوا بهداية الدلالة والإرشاد، فزادهم الله تبارك وتعالى هداية في القبول وفي الثبات، وهدى الله تبارك وتعالى قلوبهم إلى الرشاد والصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح، يعني لا يجب على الله أن يفعل الأصلح ولا يجب عليه أن يفعل الصلاح. المراتب أربع: صلاح وأصلح وسيء وأسوأ، وما لا صلاح فيه ولا سوء. صلاح وأصلح وسيء وأسوأ، وما لا صلاح فيه وما لا سوء فيه. أما السيء والأسوأ فهذا لا يمكن أن يفعله الله جل وعلا، فلا يمكن أن يفعل السيء ولا يمكن أن يفعل الأسوأ، لأن هذا نقص في الإرادة ومناف للحكمة، إذ إن الحكمة تمنع أن يفعل الفاعل ما هو سيء أو أسوأ. وأفعال الله تبارك وتعالى كلها مبنية على الحكمة ومقتضية للحكمة، فلا يمكن أن يقع منه سبحانه وتعالى سيء ولا أسوأ. إذا قال قائل إن هذا الكلام منقوض بما يحصل من الجذب والفسوق، من الجذب وهو متعلق بالكون بالإرادة الكونية، ومن الفسوق وهو متعلق بالشرع، فالناس يخرجون عن دين الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله، فهذا حاصل بإرادة الله، فأي شيء هذا؟ هل هذا منقوض؟ يعني هل هذا السيء والأسوأ إنما هو من فعل الله تبارك وتعالى؟ الجواب عن ذلك أن تقول إن هذا سيء من وجه صالح من وجه. فالجذب مثلا هو نفسه السيء، ولكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة، أعظم من مفسدة الجذب. فإذا جاءت مفسدة الجذب من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجذب صلاحا عظيما. وضرب الشارح رحمه الله المثال فقال: أرأيت إن كان عندك صبي مريض بمرض يشفى بالكي منه ثم كويته، فالكي إساءة، ولكنه من أجل مصلحة أعظم، لأن الكي لا يقتله والمرض الذي أصابه ربما يقتله، فإذا كويته لم يقل الناس أسأت التصرف، بل يقولون أحسنت التصرف، فهذه مفسدة ولكنها تحصل مصلحة هي أعلى منه. فالكي إذا احتاجه هذا الصبي فكواه أبوه أو سعى في كيه، وهذا مؤلم له، ولكن هو يتوصل بهذه المفسدة التي هي الكي له، يتوصل بها إلى مصلحة أعظم. الكي لا يقتله والمرض الذي أصابه ربما يقتله، لذلك إذا ما سعى في كيه أو كواه هو لا يقول أحد من الناس أسأت التصرف، وإنما يقولون أحسنت التصرف. وإذا وجدت صبيك يلعب في السوق فأخذته وكويته وقلت لماذا تلعب في السوق، تقول إنك قد كويته من أجل أنه يلعب، فهذا لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها، والنار هنا ليست هي السبب بصلاحه، فقد يكوى ويخرج إلى اللعب مرة أخرى. لكن الكي في حالة المرض يكون سببا في الشفاء منه إذا كان موصوفا له الكي، لهذا جاز الكي للاستشفاء من المرض، ولم يجز الكي من أجل أن يصلي، يعني إذا كان لا يصلي لم يبح الشرع أن يكوى من أجل أن يصلي، ولكن إذا كان مريضا ووصف له الكي فإنه يكوى، فهنا يؤخذ به وهنا لا يؤخذ به. إذا كان يخرج إلى السوق أو يصاحب البطالين لم يؤذن لوليه أن يكويه لمجرد أنه يأتي بهذا الأمر أو يعصي أباه أو أنه لا يصلي، لم يبح له الشرع أن يكويه ولا أن يعذبه بالنار. ولكن في حالة المرض الذي يوصف الكي علاجا له فإنه يكوى، لا يقول الناس أسأت وإنما يقولون أحسنت التصرف. كلام المصنف الذي ذكره فيه نظر ظاهر، لأن فعل الأسوأ مع إمكان الصلاح مناف للحكمة، لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم فيظن أن الأصلح خلاف كذا، ولكن الأمر يكون على خلاف الظن، فهو يظن ظنا ويكون الحق في خلاف ظنه، يظن أن الله تعالى في هذه الحال فعل الأسوأ وليس كذلك. لكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرا وتصورا فإننا نقول إن الله لا يمكن أن يفعله، لأن هذا الأسوأ مناف للحكمة، والله سبحانه وتعالى الحكمة من صفاته وهو الحكيم، ولا يمكن أن يفعل إلا ما فيه الخير إما بذاته وإما بغيره، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. الأصلح والصلاح والأسوأ والسيء وما لا صلاح فيه ولا سوء أقسام، والأصلح والصلاح أيهما أعلى الأصلح، والسيء والأسوأ أيهما أدنى الأسوأ، وما لا صلاح فيه ولا سوء هذا مستوي الطرفين، ولله عز وجل أن يفعل ما يشاء كما قال تعالى ويفعل الله ما يشاء، لكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلا بد أن يكون، وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. تعذيب المطيع هذا مستحيل، لأن مقتضى الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانه، ولأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده، والله عز وجل يقول عن نفسه إنه لا يخلف الميعاد، لأنه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه، بل هو سبحانه الصادق القادر فلا يخلف الميعاد، لأن الذي يخلف الميعاد الذي يعد ويخلف هذا إما أنه عاجز لا يستطيع الوفاء بما وعد، وإما أن يكون كاذبا فهو يقول كلاما لا يريد أن ينفذه، فهذا وهذا منتف في حق الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أصدق قيل وأحسن حديثا، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإذا عذب المطيع فهذا مستحيل، لأنه ليس على مقتضى الحكمة، لأن مقتضى الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانه، وكذلك لأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تبارك وتعالى بالأصلح وجوبا بمقتضى الحكمة والكمال، لأنه وعد عز وجل بأن يثيب الطائع، فيجب عليه بإيجابه هو على نفسه لا بإيجابنا نحن عليه، وإنما وعد ربنا تبارك وتعالى وعده الحق وقال وقوله الصدق، فأخبر عن نفسه أنه لا يخلف الميعاد جل وعلا، فأوجب على نفسه سبحانه وتعالى ولم يوجب عليه أحد شيئا. لو قال قائل الجذب الذي يصيب الناس هل هو صلاح؟ فالجواب لا شك أنه في الحقيقة غير صلاح، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ومنه الجذب، فهو غير صلاح في حد ذاته، لكنه صلاح لغيره بدليل قوله تعالى ولعلهم يرجعون. اختلف العلماء هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب، وهل يجب على الله فعل الصلاح أو لا، والحق أن هذه المباحث إنما طرأت بعد، وما كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا على عهد الصحابة ولا في الصدر الأول، وإنما لما قال المعتزلة يجب على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح وأوجبوا على الله تبارك وتعالى بعقولهم ما شاءوا، تكلم أهل السنة. فلما ظهرت تلك المقولات في دين الله تبارك وتعالى اضطر علماء السنة للإجابة عن تلك الشبهات وعن تلك المقالات التي قال بها من قال ممن انحرف عن منهج السلف وعن طريقة أهل السنة. وأما هم ففي الحق لا يتكلمون في أمثال هذه الأمور. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يجب على الله أن يفعل الأصلح، هل يجب على الله تبارك وتعالى أن يفعل الصالح، لم يتكلموا في هذه المسائل، وإنما قدروا الله تبارك وتعالى حق قدره والتفتوا إلى العمل بما شرع الله تبارك وتعالى واجتنبوا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولكن لما تكلم الناس في هذه الأمور كان واجبا على طالب العلم أن يعلم أقوالهم وأن يعلم موقف أهل السنة من أمثال هذه المقالات، من أجل ألا تدخل شبهة من الشبهات على قلبه، ومن أجل أن يزيل ويزيح الشبهة إذا وقعت في قلب أحد من المسلمين. فمن أجل ذلك بحث العلماء هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب، وهل يجب على الله فعل الصلاح أو لا. قال الشيخ رحمه الله نحن نقول إنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ وفعل السيء، لأنه منزه عن النقص وهذا نقص. فعل السيء وفعل الأسوأ هذا نقص، والله تبارك وتعالى منزه عن النقص. وكذلك فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء هو عبث وسفه ولعب، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. فإذا الله عز وجل منزه عن فعل السيء والأسوأ، والله تبارك وتعالى منزه عن فعل ما ليس فيه صلاح ولا فيه سوء. فبقي عندنا الصلاح والأصلح، ولكن ما هو ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان الميزان عقولنا فربما نتوهم أن الله تبارك وتعالى فعل السيء أو الأسوأ، وإن كان المقصود الواقع فإن الله عز وجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح، بل مقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح. إذا كان صلاح وأصلح فإن مقتضى الكمال الذي هو لله تبارك وتعالى أن يفعل الأصلح لا أن يفعل ما هو صالح. فإذا انتفى أن يكون الله تبارك وتعالى فاعلا للسيء أو للأسوأ، وانتفى أن يكون فاعلا لما لا صلاح فيه ولا سوء. فأما الأول فهو مناف للكمال أن يكون فاعلا للسيء أو الأسوأ، ولأن الثاني عبث ولعب ولا حقيقة له عند أهل الحكمة والعقل أن يفعل ما لا صلاح فيه ولا سوء فيه، هذا عبث وسفه ولعب يتنزه عنه الله تبارك وتعالى. فبقي الصلاح والأصلح. مقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح. فإذا قال قائل إن قلتم إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح ورد عليكم خلق إبليس، يعني إن قلتم إنه يفعل الأصلح سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل لا يفعل السيئة ولا الأسوأ، وأن الله تبارك وتعالى لا يفعل ما لا صلاح فيه ولا سوء، وأنه سبحانه وتعالى مقتضى الكمال فيه جل وعلا أنه إذا كان صلاح وأصلح أن يفعل الأصلح، فحينئذ يرد هذا الإشكال. يقول قائل وهل خلق إبليس من الأصلح؟ يرد عليكم حينئذ خلق إبليس، إذ لو سلم الناس من إبليس لكانوا في خير وكان أصلح له، والله تعالى قد خلق. فإن قلتم إنه يجب عليه فعل الأصلح انتقض عليكم بخلق إبليس، فماذا تقولون؟ قال الشيخ رحمه الله نقول نعم، خلق إبليس لا شك أنه شر، لكن وجود شر يصارع خيرا ويصارع بخير هذا أصلح. نعم وجوده شر، وجود إبليس شر، لأن المعترض يقول وهل وجود إبليس هذا فيه خير، هذا من الأصلح، لأنه لو لم يكن إبليس لكان الناس في خير، ما وقعت المعاصي وما التفت الناس إلى الكفر والشرك والبدعة وما أشبه. فإذا هل هذا من الأصلح؟ فيقال وجود شر يصارع بخير هذا أصلح، لأن الناس إذا كانوا على طريقة واحدة لا أحد يضلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق، لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا أصلا، لأنه لو لم يوجد إبليس ولا النفس الأمارة بالسوء ما كان فيه طريق للإنسان حتى يكون فاجرا أو حتى يكون فاسقا أو حتى يكون كافرا، لا إبليس ولا النفس الأمارة بالسوء، ثم إنه يؤمر فيمتثل الأمر وينهى فيجتنب ما هو منهي عنه، يصير الناس جميعا من أهل الطاعة ولا تتأتى منهم معصية. فكيف نعرف من هو حسن النية ممن هو سيء النية؟ كيف نعرف من جاهد في الله تبارك وتعالى وتحرى الخير ممن رتن إلى هواه وأخلد إلى الأرض؟ فإذا هذه الأمور لا تبين إلا بتلك المحنة. فخلق الله تبارك وتعالى إبليس لكي يوجد شر يصارع بخير، يعلم الله تبارك وتعالى من يطيعه ومن يتقيه بالغيب ومن يعصي أمره ويتمرد على ما جاء به رسله، وهذا لا يمكن أن يكون معلوما إلا بوجود شر يصارع بخير. فهذا هو الأصلح. إذن فخلق إبليس أصل، ووجوده في نفسه مفسدة وشر، ولكن وجود إبليس وجود شر يصارع بخير ليعلم الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب، وليميز الله تبارك وتعالى أهل الحق والثبات من أهل الضلالة والزيغ. وكل ذلك لا يمكن أن يعلم إلا بوجود شر يصارع بخير. وأتاك الله تبارك وتعالى حرية الاختيار وجعل ذلك مسلطا عليك، فأمرك ونهاك، وهو جل وعلا لم يرك وجهه في الدنيا فأنت لم تره، فهو غيب بالنسبة لك، وأرسل إليك رسولا كان بعد لمن لم يعاصره غيبا أيضا، فنحن لم نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما وجدنا كتابا بين دفتين فآمنا به وصدقناه واتبعناه، من أجل أن يعلم الله تبارك وتعالى الصادقة من الكاذب والمطيع من العاصي والبر من الفاجر، وكل ذلك لا يكون إلا بهذه المحنة. فالحكمة والأصلح إذن أن يخلق إبليس، لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر والنفس الأمارة بالسوء. إذن هذا هو الأصلح، بل هو مقتضى الحكمة من خلق الخلق، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنس والجن على صورة معينة على صفة خاصة. فالله تبارك وتعالى عنده من خلقه الملائكة، هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء يأتون بالخير محضا، ولا شهوة عندهم ولا سلطان للشياطين عليهم. وأما المردة من الشياطين فهؤلاء شر محض، هؤلاء لا يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما عنه ينهون، على عكس الملائكة. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وأعطاه الاختيار وكلفه بفعل ولا تفعل، وجعله مقبلا على الله تبارك وتعالى باختياره هو بمشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فهذا اقتضت الحكمة في خلقه أن يكون موزعا بين قوى الحق وقوى الباطل، بين جواذب الشر وجواذب الخير. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الشيطان وجعل النفس الأمارة بالسوء، وجعل هذا الأمر الذي يكون شرا نسبيا في الحياة وليس بشر مطلق ولا محض، جعل الله هذا كله لكي يختبر هذا الإنسان، لأن هذه الحكمة من خلقه. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ليعبده، لا كما تعبده الملائكة، فالملائكة ألهم العبادة والتسبيح كما نلهم النفس، فهم طائعون لله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فالحكمة والأصلح أن يخلق إبليس، لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر والنفس الأمارة بالسوء. إذن هذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه، ولكن أصلح لغيره، هو أصلح لغيره. ولكن لا يمكن أن يقول إنسان إن خلق إبليس في نفسه أصلح، ليس هذا صالحا في نفسه ولا أصلح في نفسه، ولكن هو أصلح لغيره، وأصلح لغيره ليبتلي الله تبارك وتعالى به الناس، ولكي يعلم الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب والمطيع من العاصي. ف كذلك الجذب لا شك أنه فساد للناس، لأنه مما دلت عليه الآية ظهر الفساد في البر والبحر. من الفساد الجذب الذي يصيب الناس بمنع القطر من السماء بأمر الله تبارك وتعالى، فهذا فساد. فهذا الجذب لا يقول أحد إنه صلاح، بل قال القرآن إنه فساد، ظهر الفساد في البر والبحر، وهذا الفساد منه الجذب وما يصيب الناس في حيواتهم، فهذا لا شك أنه فساد. تتعطل المصالح وتهلك البهائم وربما تهلك الأنفس الآدمية أيضا، والله عز وجل يقدر الجذب. فإذا قال قائل كيف يستقيم هذا مع قول أهل السنة إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح، فيقال هذا صلاح لغيره، هذا صلاح لغيره، لأن الله بيّن الحكمة منه، قال لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، فقدر الله تبارك وتعالى هذه الأمور التي تصيب الناس، لأن الناس إذا ما خرجوا عن الطاعة إلى المعصية وعن الهداية إلى الغواية وعصوا ربهم تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يقدر عليهم هذه الأمور مما ذكر في هذه الآية العظيمة، ظهر الفساد في البر والبحر من أجل أن يعيدهم إلى الجادة. فإذا مسهم وقع الجوع عليهم وأصابهم الجذب بما يضطرهم إلى العودة إلى ربهم تبارك وتعالى، كان هذا صلاحا لهم وإصلاحا، فإذا هذا صلاح أو إصلاح لغيره، فقدر الله تبارك وتعالى هذا من أجل المصلحة الحاصلة من ورائه، وهي قوله تعالى لعلهم يرجعون. كما تأتي بولدك وقد وصف له الكي علاجا، فتأتي أنت وتضع على النار سفودا تحميه حتى يحمر، ثم تجعله على اللحم الحي أو يجعله الطبيب المعالج هكذا، فهذا الذي يصنع إيلام شديد يقوى بالنار، ولكن هل هذه المفسدة مفسدة ذاتية لا يتأتى من ورائها صلاح؟ ليس كذلك، وإنما فيها مصلحة متعدية لهذا الذي عولج بالكي، فإذا هذا صلاح، ولكن صلاح لغيره وليس بصلاح فينا. فلا شك أن الكي مفسدة، يؤتى بالنار وبالسيخ المحمي في النار ثم يوضع على اللحم الحي، هذا مؤلم، نسأل الله العافية من النار في الدنيا وفي الآخرة. فإذا صنع ذلك خاصة إذا كان بصبي صغير وكوية، فلا شك أن هذه مفسدة، ولكن أين الصلاح هنا؟ صلاح لغيره، لأن البرء يتحصل بمثل هذه المفسدة فلم تعد مفسدة محضة. فالله تبارك وتعالى يفعل هذه الأمور لحكمة فتكون صلاحا وإصلاحا، ولكن هو لا في ذاته وإنما لغيره، كالجد يصيب الناس تتعطل به المصالح وتهلك الزروع والمواشي وربما تهلك الأنفس ويعيش الناس في ضنك وشدة، ولكن هنالك مصلحة تتحصل من وراء هذه المفسدة الظاهرة، وهي قوله تعالى لعلهم يرجعون. لو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الأمر كما قال الله جل وعلا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فبين الله تبارك وتعالى أن مثل هذا الذي يصيب الناس إنما هو من الحجز لهم عن البغي في الأرض، ولكي يكونوا دائما في حال لجئ واضطرار وإنابة وإخبات إلى الله رب العالمين. قال نضرب مثلا في إنسان أراد أن يعطي شخصا 1000 درهم لكن يعلم أنه لو أعطاه 1000 درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفعه ويتمرد بها، ولكن يعطيه كل يوم 1 درهم وربما في بعض الأيام يمنعه، فيكون في ذلك صلاح أو إصلاح له، فهذا في حقه صلاح أو هو إصلاح له، فهذا صالح أو أصلح، مع أنه أحيانا يمنعه ويريد أن يعطيه هذا القدر من المال، يعطيه 1000 درهم، ولكن لو أنه ملكه إياها فجعلها في يده لربما بغى بها أو وضعها في غير محلها، فحينئذ يعطيه بقدر، في كل يوم يعطيه 1 درهم أو إنه يمنعه في بعض الأيام. لو أنك نظرت إلى هذا وعلمت أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الأصلح على مقتضى الحكمة، لأنه لا يفعل السيئة ولا الأسوأ، ولا يفعل ما لا صلاح فيه ولا سوء، ومقتضى الحكمة أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح، فإذا هو يفعل لك ما هو الأصلح لك. فإذا أمسك عنك يعني لم يوسع عليك في الرزق مثلا، فكثير من الناس يحسب أن هذا مفسدة، وليس كذلك، لأنه ربما لو أعطاك لتمرك، ربما لو أعطاك فسدت، فيكون صلاحك فيما أعطاك. ولله المثل الأعلى، ضرب الشيخ رحمه الله المثل، رجل يريد أن يعطي رجلا 1000 دينار لا درهم، ولكن لو جعلها مملكة له في التو واللحظة فجعلها في يده بغى بها ووضعها في غير محلها وأصابه شر عظيم، فهل هذا يكون منحة أو يكون محنة؟ هل هذا يكون عطية أم يكون بلية؟ لو أنه لم يعطى لكان خيرا له، يعني لو كان على الكفاف عائشة أو دون الكفاف، ولكنه ضارع متبتل إلى الله ثم أعطي مالا ووسع عليه فيه فصار متمردا عاتيا، فهل هذا العطاء مصلحة له أو مفسدة؟ مفسدة. فإذا الإنسان إذا فهم هذا الباب على هذا النحو استقر قلبه، وعلم أن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأن ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه هو الأصلح له، هو الأصلح للعالم وللكون. الرجل الثاني الذي كان لا يعطيه إلا درهما وربما منعه بعض الأحيان، نقول إن إصلاحه للمعطى أحسن من إصلاح الرجل الأول الذي أعطاه 1000 درهم وذهب هذا ينفقها في أشياء ليس فيها نفع أو في أشياء فيها ضرر عليه. يعني الآن لو أن رجلا فقيرا محتاجا معوزا، وجاء اثنان كل منهما يريد أن يعطيه 1000 درهم، فقال واحد أنا أعطيه 1000 درهم وهو يفعل بها ما يشاء، مع أنه يعلم أنه يسيء التصرف ربما يتمرد ويبغي، وأما الآخر فقال لا نعطيه هكذا وإنما نعطيه في كل يوم درهما ونتفقد أحواله، فإن وجدناه لا يتحسن أو يزيده هذا العطاء بلاء فإننا حينئذ نمنعه في بعض الأيام من أجل أن يستقيم. فأيهما فعل الأصلح، الذي أعطى جملة أو الذي جعل ذلك العطاء منجما؟ الذي جعله مفرقا ومنجما هو الذي فعل الأصلح في حق هذا الرجل المعطى. الحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال، فهكذا أهل الأهواء ادخلوا الأمة في صراعات وفي بلاء، وهم يكذبون يتحرون الكذب، يكذبون على أهل السنة ويعملون عقولهم فيما لا مجال للعقل فيه كأمثال هذه المباحث. فهل يجب على الله أن يفعل الصلاح والأصلح أو لا يجب على الله أن يفعل ذلك؟ نزاع طويل بين أهل السنة والمعتزلة. المعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح، وأهل السنة يقولون لا يجب. والصحيح التفصيل هو أن نقول إن الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله، ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليس عقولنا كما تقوله المعتزلة. يعني المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل الأصل، فيقول لهم وكيف عرفتم الأصلح من غير، يعني هل عندكم فيه نص أن هذا هو الأصلح؟ يقولون لا، مرجع ذلك إلى عقولنا وما دخل العقل في هذا، وهذه العقول متفاوتة، فما تراه أنت الأصلح يراه غيرك الأسوأ، فكيف نتحاكم إلى هذا التفاوت؟ إذن هؤلاء قوم أنزلوا الأمور على غير منازلها وأوقعوا المسلمين في حرج كبير. الميزان في الأصلح أو عدمه ليس إلى عقولنا كما تقول المعتزلة. الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح. فإذا تأملت في تلك الأعمال والأحوال والمقدرات دائما تتبين لك الحكمة ولو بعد حين. يعني تحدث أمور كثيرة جدا والناس تكون مذهولة من هذه المقدرات، يقولون ما هذا ولا يفهمون الحكمة، ولكن تستقر الأمور بعد حين ويقولون سبحان الله تبدت لنا حكمة في هذا الأمر ما كنا لنعيها في وقتها ولا ندرك أبعادها. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يأتي فعله وحده على مقتضى الحكمة لا يجاوزها، وأما الخلق فليس كذلك. فإذا لا نقول كما تقول المعتزلة، يقولون إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح وأن يفعل الصلاة. فإذا قيل لهم وما ميزان الأصلح هذا الذي تقولون بوجوبه على الله؟ يقولون العقول. العقول متفاوتة ومختلفة، ولكن هذا الواقع الذي ترون فيه مفعولات الله تبارك وتعالى وأقدار الله عز وجل، تتبين لكم الحكمة حينا بعد حين، وقد لا تتبين لكم الحكمة في عصركم أنتم، وتتكشف الحكمة لأجيال تأتي بعد، والله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كل هذه في ظاهرها مفاسد ومساوئ، العذاب من فوق أو من تحت الأرجل، من فوقهم سحاب من السماء ومن تحتهم زلازل وبراكين، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني قتالا فيما بينهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ينزل من السماء عذاب ورجز، أو من تحت أرجلكم البراكين والزلازل وغير ذلك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فيجعل القتال مستعرا بينكم، يقتل بعضكم بعضا ويروع بعضكم بعضا ويعذب بعضكم بعضا. كل هذه في ظاهرها سيئة، ولكن فيها مصلحة عظيمة من أجل أن نتوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، وفي الثانية قال: هذه أهون أو أيسر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون وأيسر. الحديث أخرجه البخاري والترمذي لرواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقعت في الأمة هذه الثالثة، أما الأول والثاني فلم تقع في الأمة على سبيل العموم. ربما يوجد في أجزاء من الأرض زلازل أو ما أشبه ذلك، لكنها ليست عامة. الزلازل هي من باب قوله تعالى: أو من تحت أرجلكم، فكذلك البراكين وما أشبه من تلك الأمور قد تقع، ولكنها لا تقع في الأمة بعامة، قد تقع في بعض الأماكن منها. فعاذ الله تبارك وتعالى الأمة أن تجتاح على هذا النحو. ولكن هذا الأخير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون وأيسر، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فهذا يوجد. فقوله رحمه الله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. المصنف رحمه الله مشى على ما مشى عليه أهل السنة من جهة، وخالف المعتزلة من جهة أخرى. المعتزلة يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح بجانب الصلاح، وفعل الصلاح بجانب الفساد. ولكننا نقول إنه إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل، فقول المعتزلة خطأ، وذلك أن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد، فقد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا، ونظنه صلاحا ويكون فساد. وإن أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وإن كان بالنسبة لنا سيئا، فإن هذا هو ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا يكون فسادا بحال، وكيف يفعل ذلك وهو يقول: والله لا يحب الفساد. إذا كان لا يحب الفساد فهل يفعله؟ حاشا وكلا. إذن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا يكون فسادا أبدا، وإن كان لنا في ظاهر الأمر فسادا، كما في الفساد الذي يظهر في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر، ولكن هذا بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وهذا كله من أجل أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وأن ينيبوا لعلهم يرجعون. فإذا هذا لا يقال إنه فساد، وإنما أراد الله تبارك وتعالى به إصلاحهم. ولا شك أن ما يصيب الإنسان في دنياه من الفقر أو من المرض لا يعد شيئا بجانب إصابة قلبه بالزيغ والشك والفجور. لا شك أن الإنسان مهما أصابه في الحياة من أمر دون أن يمس ذلك يقينه أو أن يؤثر ذلك في دينه، أنه لا يعد شيئا بجوار ما آتاه الله تبارك وتعالى من نعمة الإيمان ومن برد اليقين. فإذا هذا وإن كان في ظاهره كذلك، إلا أنه يؤول في النهاية إلى إقامته على السنن المستقيم. فإذا كان ذلك كذلك فهو فعل للأصلح، ولكنه أصلح لغيره، وهذا الفساد إنما يكون فسادا ولكنه يكون صلاحا لغيره. فإن أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وإن كان بالنسبة لنا سيئا فهذا ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وإن أرادوا بذلك ما يؤول إلى العقل وأن الصلاح والأصلح تحكم عليه عقولنا فهذا خطأ. نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح، كخلق إبليس مثلا. فخلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة خلق إبليس فساد، فهذا ينقض عليكم قولكم إنه يجب على الله فعل الأصلح. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصل، أهل السنة كما قال المصنف يقولون لا يجب، لكن نحن نريد أن نفصل كما سبق. خلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشر، وأنتم تقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاح، فكيف يتفق قولكم مع خلق إبليس؟ يعني المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، فيقول لهم أهل السنة وخلق إبليس هل هو الأصلح؟ يعني خلق إبليس فساد وشر ولكنه صلاح وأصلح بالنسبة لغيره، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يميز الطائع من العاصي وأن يميز البر من الفاجر والمسلم المؤمن من الكافر. فخلق إبليس شر من وجه وخير من وجه آخر، إذ لولا خلق إبليس ما وجد الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. وجود الكفر والفسوق والعصيان مقتضى حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو كان الناس كلهم على الصلاح فكيف كان يمكن أن تتم كلمة ربك بملء النار؟ قال تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا كان لا يمكن أن يتحقق بتمام كلمة الله عز وجل بملء النار إلا بخلق إبليس ليعلم الناس الكفر والشرور والفجور والعصيان، وليصارع أهل الحق أهل الباطل، وتسارع النوازع الخيرة الطيبة بالإيمان في القلوب، نوازع الشر والفساد التي يلقيها الشيطان وتأتي بها النفس الأمارة بالسوء. فوجود إبليس وإن كان فيه الشر والفساد لكن خلقه وإيجاده مصلحة، لأن ذلك مقتضى الحكمة التي يتم بها غايات حميدة أرادها الله عز وجل. فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد إضلال عبد يعتدي. هذا البيت يشهد له قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كما في حديث خطبة الحاجة أخرجه مسلم وغيره من طريق جابر رضي الله عنه. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد إضلال عبد يعتدي. كذلك يشهد لهذا قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن سبب الهداية وسبب الإضلال من العبد، لأن الله تبارك وتعالى قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا علم الله من العبد أن نيته الهدى وطلبه الهدى هداه، وإذا أزاغ العبد عن الصراط المستقيم فذلك لزيغ قلبه، فإذا زاغ القلب أزاغه الله، كما في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا للهداية أسباب وللضلالة أسباب، وهذه تكون من العبد، كما مر في الهداية العامة والهداية الخاصة، في هداية الإرشاد والدلالة وفي هداية التوفيق والثبات. الهداية العامة هداية الإرشاد هذه لكل أحد حتى للكافرين لتقوم حجة الله على خلقه، لأنه إذا لم يرشدهم وإذا لم يبين لهم طريق الحق وطريق الباطل، إذا لم يبين لهم ما ينفعهم وما يضرهم، فحينئذ لا تقوم الحجة عليهم. يقولون لو أنك أرسلت إلينا الرسل وبينوا لنا السبل ما كنا لنعصي، وإنما كنا جهالا لا ندري الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال. فأرسل الله تبارك وتعالى المرسلين من أجل الهداية العامة، من أجل هداية الإرشاد والدلالة، بل جعل الله تبارك وتعالى ذلك مركوزا في الفطرة الإنسانية، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر خلق الإنسان قال: وهديناه النجدين، والنجدان طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهدى وطريق الضلال. فالإنسان دائما يجد في نفسه إذا أتى بالمنكر، إذا أتى بالمعصية، يجد في نفسه نازعا يؤرقه، كما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة، أراد أن يتوب بعد أن قتل 99 نفسا، فذهب إلى العابد الجاهل فسأله فقال: قتلت 99 نفسا ليست لك توبة، لا فارق بين أن يكونوا 99 وأن يكونوا 100، فقتل فكمل به 100 ثم أراد أن يتوب. ما الذي يجعله يحن إلى التوبة ويريد أن يعود إلى الله؟ هنالك جوع فطري غريزي موجود في النفس الإنسانية يحن دائما إلى الله وإلى العودة إلى الله وإلى طريق الله تبارك وتعالى. هنالك جوع فطري موجود في النفس الإنسانية دائما ينزع إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى. البيئة أحيانا تصرف الإنسان عن الحق، أهل السوء وأهل الضلال وأصحاب الأهواء يلبسون على الخلق فيصرفونهم عن طريق الحق. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم دور البيئة في هذا الحديث، فأمره بأن يرحل عن البيئة التي هو فيها: إن أرضك أرض سوء فدعها واذهب إلى أرض كذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله على ملته. بيئة مهمة جدا، بل إن الله تبارك وتعالى بيّنها لنا، فقال سبحانه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يتشكل على حسب البيئة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا بقي على أصل الفطرة فهو على السداد. فالإنسان يحدث منه أحيانا خروج عن الجادة، وجعل الله تبارك وتعالى معرفة الحق من الباطل قائما في قلبه ونفسه، وهديناه النجدين، بل جعل الله تبارك وتعالى ذلك ملحوظا حتى في بعض الحيوانات. يعني أنت إذا وجدت القطة مثلا تأتي تتمسح بك وأنت تأكل، ما أعطيتها من شيء تأكله بجوارك متمسحة بك، وما خطفته منك أخذته وجرت. ما الذي يجعلها تجري؟ الذي تخطفه لا تتلبث به، تجري به مبتعدة، وأما ما أخذته منك عفوا، يعني أعطيت أنت القطة إياه، فإنها تأكله هنيئا وهي متمسحة بك ممتنة من فعلك. فالإنسان فيه هذا الجوع للهداية العامة، ولكن الإنسان يحتاج أحيانا إلى مزيد من ذلك. أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين لأجل أن يوضحوا للناس طريق الحق تفصيلا، وأن يرشدوهم إليه ويقيموا الحجة عليه. من تبعهم، يعني من تبع المرسلين، أخذ بأسباب الهدايات العامة، فيؤتيه الله تبارك وتعالى هداية القلب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، هذه الهداية الخاصة أو هداية التوفيق، وهي منفية عن كل أحد سوى الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ضربنا المثل قديما، يعني لو أنك نزلت بلدا لم تغشها من قبل فكنت غريبا فيها، اشتبهت عليك المسالك، فذهبت إلى رجل تسأله عن معالم الطريق، تقول له: إلى أين أذهب وكيف أسير وكيف أصل إلى الموضع الفلاني؟ فالرجل يقول لك: والله خذ في هذا الطريق وأمضي على هذا السمت، ثم إلى يمين فشمال فيمين فيمين، ثم شمال فشمال، ثم استقم لطيتك فقد وصلت. فأنت تقول: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، لا أدري والله، لو لم يقدرك الله تبارك وتعالى لي هذا اليوم لأصابني العانة ولضللت الطريق. فأقول: أعجبني والله ردك، ويبدو أنك من أهل الصلاح، لأوصلنك إلى ما تريد ولأسيرن معك إلى مبتغاك، لأن في الطريق عوائق وعقبات فأسير معك. فهو أرشدك الإرشاد العام أول مرة، فلما أحسنت استقبال الإرشاد العام أخذ بالإرشاد الخاص، فأخذ بيدك حتى أوصلك. الناس يهديهم الله تبارك وتعالى الهداية العامة، من كافر ومسلم، من بر وفاجر، الهداية العامة للجميع حتى تنقطع الأعذار ولا يقوم للناس حجة عند الله. إذا أخذت أنت بأسباب الهداية العامة أتاك الله هداية التوفيق، وهي الهداية الخاصة. ثمود هداهم الله تبارك وتعالى إذا كانوا قد اهتدوا الهداية التي هي معهودة في الأذهان والتي هي ضد الضلال من كل وجه، فكيف يضلون بعد؟ فاستحبوا العمى على الهدى، هذا مناف للهداية الخاصة، لأنهم لو كانوا قد هدوا الهداية الخاصة ما استحبوا العمى على الهدى، يعني هل هذا من الهداية أن يستحبوا العمى على الهدى؟ هذا من الضلال. وكذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يستشكل الناس يقول الجهاد من أعلى مراتب الأعمال الصالحة عند الله وذروة سلام الإسلام، ثم يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هم اهتدوا إلى السبل فجاهدوا، وأما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هي هداية توفيق وهداية الثبات، نسأل الله التوفيق والهداية والرشاد والثبات. إذن الهداية لها أسباب والضلال له أسباب أيضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فسبب الإضلال من العبد، ولو علم الله من العبد أنه أهل للهداية هداه، كما أنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرسالة أرسله، يعني هذا كله قبل ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.